والرسول عليه السلام ما فعل الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، بل فعلوا جمع تأخير واذا كان مسافرا وهو مسافر من بعيد بلاد بعيد على من يقول للمسافر يجوز، لكن واذا كان من اهل مكة لا، لان الرسول لم يقدمه. نعم. طيب اسمع. قالوا هو الاصح انه بسبب السفر، ومذهب الشافعي وابو حنيفة لا يجيز الجمع الا لمن ظلم، وابو حنيفة لا يجيز الجمع الا الجمع لا يجوز، هو لا يجوز فعل المضارع، وابو حنيفة هو الضمير فاعل، الجمع مفعول، لا يجوز الجمع، لا يجوز ابو حنيفة الجمع الا في مزدلفة فقط. نعم. لا يجيز الجمع الا لمن صلى مع امام الحج، لانه لا يقوم الا بالجمع، لا يقوم بالجمع الا جمع مزدلفة، الا جمع مزدلفة. يقول اذا صليت في نمره مع الامام فلك ان تجمع مع الامام، لا تفارق الجماعه، واما في مزدلفه لا بد من ان تجمع، وابو حنيفه لا يقول بالجمع الا في مزدلفه، يعني لا يقول المسافر، اذا كان انسان مسافر من مكه الى المدينه او مسافر الى الرياض ويريد ان يجمع، عند ابي حنيفه لا يجوز الجمع، عنده يكون الجمع صوريا. كيف سوريا؟ يعني يقوم يتوضا ويصلي الظهر في اخر الوقت، قبل ان يخرج الوقت، ويصلي العصر يستني بالوضوء ويصلي العصر في اول الوقت، عنده الجمع سوري، عنده لانه اخذ بقوله تعالى ان الصادقات علمونا كتابا موقوتا، موقوت، يعني على ان الصلاة لا تجوز ولا فعلها الا في وقتها، لها وقت، الظهر في وقت، العصر في وقت، المغرب في العصر في وقت، العصر المغرب في وقت، العشاء في وقت، هذه نص الآية. وكأن الحديث ان الرسول جمع في السفر وقد الاخير يمكن على انه ما صح عنده رضوان الله تعالى عليه، فاخذ بقوله على ان الصلاة موقوتة فيقول بالجمع، ويقول نعم انا اقول بالجمع لكن جمعا صوريا، لا يجوز ان تقدم ولا تؤخر، لكن جمعا صوريا، تتوضا وتقوم قبل ان الظهر ان يخرج، نعم، ها، وتصلي الصلاه في اخر وقت الظهر، يعني بشرط ان لا تتم من الصلاه والظهر لا زال باقي على 5 دقائق الى اخره، وإذا أذن العصر تصلي العصر في أول وقتها، فهذا عنده جمع سوري، يعني كل صلاة في وقتها، أخذ بالآية، لأنه عندهم الدليل، عندهم الواجب ينقسم إلى قسم، عندهم الواجب ما صح به عند أبي حنيفة ما صح بدليل ظني، والقطع والركن والفرض ما صح بدليل قطعي، فإن القرآن قطعي، لأن أبو حنيفة يقول رحمه الله على أن القرآن كل إنسان يقول هذا كلام الله، كلام الله، أما الأحاديث يقول لك فلان والله صحح الحديث، فلان هذا جعل الحديث ما هو صحيح، يختلفون في الايه، يختلفون بالاحاديث، لكن القران احد يختلف فيه، ما بين الفاء من اول بسم الله، من بسم الله الفاتحه الى اخر قل اعوذ برب الناس، الناس يقولون ما بين الدفتين، ما بين الجلدين، الناس يقولون هذا الكتاب كتاب الله ولا مو كتاب الله، كتاب الله خلاص. يقول اذا صح القران والحديث كان حديثا غير متواتر فالفرض ما صح بالقرآن المتواتر، وما صح بالدليل المتواتر، إذا جاء الحديث متواتر فهو يجعله مثل القرآن، وإذا لم يكن متواتر يجعله للواجب، فرق بين الايه، والشافعية لا يفرقون بين، أبو حنيفة يجعل الواجب فرض والفرض جميعا، والشافعية لا يفرقون بين الفرض والواجب إلا في الحج فقط، الواجب ما يكفي فيه الايه اذا لم تفعله تهدي هديا واجبا عليك الفدية. واما الركن لا بد من الاتيان به. نعم. طيب. فلا يجمع المنفرد عنده ويجمع عنده فلا يجمع المنفرد فلا يجمع من الذي فين الفاعل الفاعل فين فلا يجمع المنفرد عند أبي حنيفة المنفرد إذا صلى منفردا لا يجمع ما يجمع إلا من إيه إلا من يسلم على الإمام. فلا يجمع المنفرد عنده ويجمع عند الأئمة الثلاثة. نعم. فيختص بالمسافر سفرا طويلا وهو مرحلتان ولا يقصر إلا من كان مسافرا سفرا طويلا بلا خلاف. هذا عند الشافعية كما قلنا لأنهم يقولون على أن القصر والجمع في الحج لمن كان مسافرا سفرا طويلا أما أهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون هذا على قول الشافعية. نعم. وأما الأئمة الجمهور كلهم يقولون على أن الجمع والسفر لأجل النسك لأجل أنه متلبس بالحج. نعم. والصحيح هو ما قام عليه الجمهور وهو الذي فعله الرسول عليه السلام والرسول حينما صلى بالجماعة في في في في في في في في في في في وادي نمرة نعم وصلى كذلك في مزدلفة ما قال يا أهل مكة قوموا أتموا الصلاة أتموا العشاء أربعة وما قال في في في في في في في نمرة يا أهل مكة قوموا أتموا الظهر أربعة ولم يقل كذلك أتموا العصر أربعة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. عند الشافعية كما في المجموع وقول الشافعية هو قول أبي حنيفة وأحمد والجمهور كما في المجموع فعند هؤلاء الأئمة والجمهور لا يجوز القصر لأهل مكة ولا لمن جاء من أقل من مسافة من أقل نعم. وقال مالك والأوزاعي وسفيان السيويين من أقل طيب. وقال مالك والأوزاعي وسفيان السيويين والقاسم بن محمد وسالم يقصرون. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق نعم أحد فقهاء المدينة. فعند الإمام مالك يجمع ويقصر الحجاج مطلقا. من الذي يقصر؟ من الذي يفعل؟ الحجاج. فعند الإمام مالك يجمع ويقصر الحجاج مطلقا سواء كان سفرهم طويلا أو قصيرا. وهذا هو الصحيح. هذا الذي صح عن الرسول عليه الصلاه والان هو قول الحنابلة. نعم. طيب. وكذا اهل مكه ومن في معانيهم لروايته في موضعه باسناده الصحيح لروايه الامام مالك في موضعه في كتابه الموضع الصحيح الذي اول ما جمع فيه في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. اول كتاب الجمعة في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. عن عمر رضي الله تعالى عنه ان لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال يا اهل مكة اتموا صلاتكم فان قوم سفر فان قوم سفر يعني على ان المسافرين هذا لاهل مكة لا في الحج هذا حين في مكة يعني جاء الامام وصلى وهو مسافر جاء من المدينة وصلى في الحرم فبعد ان صلى الركعتين بعد ذلك هو مسافر لكن هم قال لهم يا اهل مكة فان قوم سفر بين لهم على انه صلى ركعتين لانه هو قصر قصر الصلاة قصر الصلاة لأنه إيه؟ لأنه كان مسافر، وأنتم أتموا أهل مكة فقاموا وأتموا، هذا حال كون في مكة. وأما كلامنا الاختلاف في مزدلفة وفي صلاة مزدلفة وصلاة إيه؟ وصلاة وصلاة وصلاة وادي عرنة. نعم، على أنه هناك لا فرق بين الحاج وغير والمسافر وأهل المكة. نعم طيب. ثم صلى ركعتين بمنى ولم يبلغني أنه قال له فلم يبلغني أنه قال لهم شيئا. وعند الإمام أحمد يجوز الجمع لكل من بعرفة من مكيين وغيره. نعم. ولا يكثر أهل مكة ومن في معانيهم. وعند الإمام الشافعي ومن في معناهم. نعم. ومن في معناهم. نعم. وعند الإمام الشافعي لا يجوز الجمع ولا القصر لأهل مكة ومن في معناهم، لقوله الجمع والقصر للسفر الطويل. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر وقصرا وجمعا لأهل مكة. قصر وجمع فيه وقصر وجمع أنه صلى الظهر والعصر وقصر وجمع لأهل مكة ومن في معناه، فوجب عليهم الإتمام قياسا على قوله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة بمكة في غزوة الفتح: أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. هذا الجماعة مثل الإمام مالك والإمام أحمد والجمهور الذين يقولون بالجمع قالوا هذا في حال كونه لما جاء مكة ولم يكن متمسك ولم يكن ناسكا ولم يكن محرما عليه الصلاة، جاء فتح مكة وهو غير محرم عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا في كونه لم يكن حاجا. وأما نحن نقول لك يا شافعي حينما كان حاجا صلى وجمع. نعم. ولم يقل لأهل مكة في عرفة ولا في وادي عرنة على أن يا أهل مكة قوموا، فنحن نعمل بما قال عليه الصلاة والسلام، والشافعي قاس هذا على هذا، وكل لهم رضوان الله تعالى عليهم. نعم أسيادنا، كل من أصاب فهو له أجران ومن أخطأ فله أجر. نعم كل الله رضي الله تعالى عنهم، كلهم على هدى وعلى صواب بحسب اجتهادهم. من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. نعم طيب. وعند أبي حنيفة كالشافعي غير أنه يوجب الجمع في مزدلفة لجميع الحجاج مكيين وغيرهم. نعم. ولا يقوم بالقصر إلا للمسافر سفرا طويلا. ويجيز الجمع بعرفة لمن صلى مع الإمام. ويجيز نعم. ويجوز يعني الإمام أبي حنيفة يقول لك إذا كنت مع الإمام فصل معهم، لا تخالف. نعم. وأما إذا صليت وحدك وأنت غير مسافر فلا تجمع. نعم. إذا كنت من أهل مكة مثل الشافعي. نعم. ولو صلى الحاج المغرب قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الإعادة عند أبي حنيفة. نعم. وأجاز أن يصلي الحاج الظهر والعصر كل صلاة في وقتها مع الكراهية. مع الكراهية. مع الكراهية ولا عندكم فيها؟ مع الكراهية. نعم. وأجاز أن يصلي الحاج الظهر والعصر كل صلاة في وقتها مع القراهة ولم يوجب إعادة، والله أعلم. الله. الإنسان يكون مع الجمهور، إذا لا يتعصب إذا جاء في المسجد والإمام كان مالكيا أو الإمام كان حنبليا أو الإمام من الجماعة الذين يقولون بالجمع يصلي معه، أو الإمام كان مما يقول يوافق الجمع وكلهم رضوان، حتى لا يدخلنا المستعمر نسأل الله أن يجعلنا موافقين متابعين لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لا يأتون أعداء الدين ويدخلون ويفرقون بيننا. نعم. وإذا كان الإمام مسافرا قصر وإذا سلم قال يا أهل مكة يا أهل مكة ومن سفره قصير أتموا فإن قوم سهر، يعني مثلا مثل أهل وادي فاطمة، مثل بحرة، مثل أهل جدة، لأن جدة القديمة التي كان يسموها باب مكة هذه ليست فيها مرحلتين، أقل من مرحلتين. وأما الآن جدة التي آن الجديدة التي هي فيها محل الحج فهذه مرحلتين. نعم. طيب. ومن سفره قصير أتم فإنا قوم سفر وأصلي السنن الراتبة كما يصليها طيب غيره. هيا اسمع سيد، بعد تتم الكلام بعدين يقول ويصلي السنن، هذا جواب مقدم، جواب لسؤال مقدم. كان واحد يقول يا شيخ طيب اذا صلى الظهر وصلى العصر مع الجماعة سواء كان صلىها بجمع كما هو الصحيح والذي صح عن الرسول او صلىها منفردا، هل يصلي له ان يصلي التطوع؟ قال ويصلي الرواتب، ويصلي الرواتب التي بعد الظهر التي بعد المغرب. نعم. ويصليها. ومن سفر ويصلي يا شيخ لا تعيد ذلك الكلام. ويصلي السنن الراتبة كما يصليها غيره ممن يجمع بين الصلاتين. نعم. كما سبق بيانه في اول الكتاب، ويصلي اولا سنة الظهر التي قبلها، يعني يجوز له ان يصلي سنة الظهر التي قبلها التي بعدها. نعم. نعم. ثم يصلي الظهر ثم العصر ثم سنة الظهر التي بعدها ثم سنة العصر، ولا يتنفلون بعد الصلاتين بغير السنة الراتب بل يبادرون. نعم. بل يبادرون الى تعجيل الايه، يعني يسرعون، يبادرون يعني يسرعون الى تعجيل الايه، الوقوف، يذهبون الى الموقف. نعم. بل يبادرون الى تعجيل الوقوف، نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى. جميل. وهو ظاهر. نعم. ولو انفرد بعضهم بالجمع بعرفة او المزدلفة او صلى احدى الصلاتين مع الامام والاخرى وحده او صلى كل واحدة في وقتها جازا. لكن ترك الايه، ترك السنة وترك الافضل. نعم. لكن السنة ما سبق ولا وافق يوم عرفة يوم تم الكلام. ولكن السنة ما سبق، ولكن السنة ما سبق، تم الكلام، ولكن السنة ما سبق. بعدين كلام ثاني. ولا وافق يوم عرفة يوم هذه مسألة الآن. مسألة، واحد سأل الشيخ قال يا شيخ لو وافق يوم عرفة يوم جمعة، جاء اليوم حق عرفة يوم جمعة. طيب. ولا وافق يوم عرفة يوم جمعة لم يصلي الجمعة لأن من شروط الجمعة أن تكون في دار الإقامة. في دار الإقامة لابد أن تكون في بلد، في بلد فيها أبنية. نعم. وعرفة ليست فيها أبنية. نعم. وأن يصليها جماعة. نعم. وأن يصليها جماعة. الياء مفتوح، أن تنصب الفعل المضارع المعتل، تظهر الفتحة للخفة. وأن يصليها. نعم. وأن يصليها جماعة يستوطنون ذلك الموضع. نعم. لابد أن يكون الموضع الذي صلى فيه الجمعة أن يكون بلد، وأن يصلي بجماعة يسكنون تلك البلد. نعم. طيب. هذا مذهب الشافعي رحمه الله. قال العلامة ابن رشد المالكي رحمه الله ابن رشد قال المعروف ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في كتابه نعم في بدايته اختلف العلماء في وجوب الجمعة بعرفة ومنى فقال مالك رحمه الله تعالى لا تجب الجمعة بعرفة ولا بمنى أيام الحج لأهل مكة ولا لغيرهم إلا أن يكون الإمام من أهل عرفة. وقال الشافعي مثل ذلك يعني لو كان قدرنا أن عرفة صارت بلاد وصار الإمام يعني الذي يقود الناس اسمه الإمام الذي يسلمه والذي يقود الحج من أهل عرفة قال مالك يجوز له أن يصلي الجمعة المتوطنون بها لو كانت بلادا وأما الآن إلى الآن ما صارت بلاد فإذا لا يصلى بها الجمعة نعم. وقال الشافعي مثل ذلك مثل الإمام مالك نعم إلا أنه اشترط في وجوب الجمعة أن يكون هنا من أهل عرفة 40 رجلا على مذهبه باشتراط هذا العدد في الجمعة نعم العلماء رحمهم الله تعالى والأئمة والعلماء اختلفوا في العدد الذي تصح به الجمعة فالشافعي والإمام أحمد يقول لابد أن يكون الذين يصلون الجمعة أن يكونوا 40 نفرا من أهل البلد لم يكونوا مسافرين وعند غيره يجوز بأقل من 40 وكلهم اختلفوا سبب الاختلاف وهو الآية قوله سبحانه وتعالى نعم وتركوك قائمة حتى إذا جاد انفضوا إليه وتركوك قائمة يقال على أن سبب الآية أن الرسول كان يخطب في صلاة الجمعة وكان الصحابة يستمعون وكانت تلك السنة كانت مجاعة يعني جدب ما عندهم الحب ولا عندهم كذا رضوان الله تعالى عليه وسيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه أحب أن يتفضل على الناس في ذلك الوقت أرسل إلى الشام واشترى رضوان الله تعالى عليه نعم اشترى حبا قمحا حنطة نعم من الشام وأرسل الجمال تحملها نعم فجاءوا وهم في وقت الرسول يخطب فجاء بعض الناس قالوا الجمال وصلت فمن الفرح لأنه في وقت شدة وقت جوع بعضهم خرج ينظر إلى الإبل المحملة بالقمح التي أتى بها أمر بإتيانها سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام نعم خرجوا قيل العلماء قالوا الذين بقوا سمعوا الخطبة الشافعي وأحمد قالوا على أنهم كانوا 40 وغيرهم قالوا على أنهم كانوا 10 أو 12 فبعضهم يشترط هذا عدد وهو الإمام أحمد والإمام الشافعي وأما غيره لا يشترطون هذا العدد إذا كان جمعا 6 وهذا الجمعة تصح الجمعة بهم نعم طيب وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا كان أمير الحج ممن لا يقصر الصلاة بمنى ولا بعرفة صلى بهم فيها الجمعة إذا صادفها وقال أحمد رحمه الله تعالى إذا كان وإلى مكة والي مكة يعني حاكم مكة نعم إذا كان والي مكة يجمع بهم وفيه قال أبو ثور نعم أحد الأئمة نعم فإذا فرغوا من الصلاة ساروا إلى الموقف وعرفات كلها موقف ففي أي موضع وقف منها أجزأه وعرفت كلها موقف نعم لكن أفضلها موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الصحراء الكباري المفترشة في أسفل جبل الرحمن الكبار الكبار، ما الكبار؟ الكبار الصخرات الكبار. نعم. وهو عند صخرات الكبار المفترشة في أسفل جبل الرحمة، وهو الجبل الذي بوسط عرفات، ويقال له الهلال. هلال، ويقال له هلال. نعم. ويقال له الهلال وزنه على وزن هلال. على وزن هلال. على وزن هلال. وذكره الجوهري في صحاحه بفتح الحمزة والمعروف. الجوهري من علماء اللغة. الجوهري قال انه اسمه هلال على وزن هلال. ذكره الجوهري عالم من علماء اللغة. عالم من علماء اللغة العربية. نعم. في ايه؟ في صحاحه. في صحاحه الكتاب الذي يسموه صحاح الجوهري. نعم. واما حد عرفات فقال الشافعي رحمه الله تعالى، يعني اراد الشيخ رحمه الله ان يبين حد عرفات. حد عرفات فقال الشافعي، لانه هو من اهل مكة، واهل مكة ادرى بايه؟ بشعابها. فين يحد عرفة؟ حدودها الاربع، من جهة الشرق ومن جهة الغرب ومن جهة. نعم. فقال الشافعي رحمه الله تعالى، وما جاوز وادي غرنة بضم العين وفتح الراء وبعدها نون إلى الجبال. إلى الجبال. مما يلي بساتين بني عامر. طيب. في ذلك الوقت دحين من جهة القبلة يحد عرفة الوادي. الوادي. حد الوادي. حد الوادي على آخر إيه؟ من جهة القبلة. نعم. كانت هذه البساتين عند ورنة بالنون وبقربها مسجد ابراهيم المسمى الجبال التي امام المحراب. كانت هناك في بساتين، كانت هناك في بساتين قائمة، وكان فيها عين، حتى ان الشيخ بن جاسر رحمه الله الذي كان في رئاسة القضاء قال على انه ذهب الى الى الى الى الى الى هذا الموضع. نعم. الى الى الى الى اثار هذا الموضع الذي كان بالبساتين، ووجد اثار البساتين، وجد اثارها، يعني وجد مشارب الماء ومجاري الماء التي كانت تجري، يعني مبنيه في الارض. نعم. طيب. لانه بني بها بالفاء اخرى للمجاوره، وكان بها نحل وعين تنسب الى عبد الله بن عامر بن كريز بن خال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الذي افتتح فارس وحرسان. يعني هذا الرجل كان يملكها، وهذا الرجل نعم في زمن الصحابة من الصحابة الذين ذهبوا وفتحوا خراسان من تلك من من من من من من الجهات الشرقية، من جهة شرق شرق الجزيرة. نعم. قال المحب الطبري رحمه الله، وهي الآن خراب. وهي الآن خراب، يعني هذه موضع البساتين الآن، القرية اللي كانت خراب. نعم. طيب. قال الفاري، قال الفاسي رحمه الله تعالى، وحد عرفة من قال الفاسي. الفاسي هذا من علماء مكة، أصلهم من فاس، وتوالدوا في جاء جدهم إلى مكة، ومكث في مكة في القرن الثامن الهجري، ومكث نعم، ومنهم الشيخ تقي الدين الفاسي. هذا كان من علماء الآثار رحمه الله تعالى. نعم. وهو والآن هذا النسل لا زال باقيا في مكة كما تعرفونه، يسمون آل الفاسي، آل الشيخ تقي الدين الفاسي، والآن أولادهم لا زالوا إلى الآن موجودون في مكة، لا زالوا موجودين في مكة إلى الآن. نعم. وهم أصحاب وظائف وأصحاب معرفة وأصحاب كذا إلى آخره. بيت الفاسي، بيت وكانوا يسكنون الجياد، كانوا يسكنون الجياد في الزمن القديم قبل التوسعة، والآن الناس بعد التوسعة الناس انتشروا في ارض الله مع الامان، الامان الذي صبه الله سبحانه وتعالى وجعله على يد المغفور له بمشيئة الله الامام عبد العزيز. ولا كان قبل الامام عبد العزيز ما في امان، والله لو كنت انت اسود بعد المغرب تخرج الى اطراف الى اطراف مكة، هنا قريب مو بعيد، الى اطراف مكة الى اياد، بس على الولادة هذا كان خلف، والله ياخذوك البدو عبد ويبيعوك من محل الى محل، ياخذوك فوق الابل وفوق الجمال وفوق النوب، نعم، ويذهبون بك الى ارض غير ارضك ويبيعونك. لكن الله تعالى الرجل هذا قلبه مع الله رحمه الله الامام عبد العزيز، فهو حصل الامان على يديه، والناس ما البيوت ما كانت تتجاوز ما كانت عند المحل الذي يقال له سيدي محمود، هذاك مقبرة تنسب الى محمود، نعم، محل بيت الان بيت سليمان، محل مسجد، وكان محل الولادة كان هذا خله، كان خله. نعم، انا اعرف وانا صغير كانت الابل اذا شدوا الشقادي في الجاوة يخرجون يبيتون في ايش عند مسجد الطوة، امام مسجد الطوة كان خلق، ويذهبون في الصبح الى وادي فاطمة الى اخره. هناك تقدر تخرج، هذا المحل الذي يسمى اللصوص الان يسموه الاندلس، نعم، سموه شارع الاندلس، هذا كان مجمع اللصوص قبل الملك عبد العزيز، كان مجمع اللصوص، ولا السيدة خديجة ولا مقر السيدة خديجة ولا الحجون، نعم، كانوا هناك اللصوص. ليه سموه اللصوص؟ في الحرمية الذين يسرقون المال والخارج من مكة والجاي من مكة، لكن الملك عبد العزيز الله سبحانه وتعالى جعل على يديه الأمان، لأن الله سبحانه وتعالى عطاه، نعم، وأكرمه وفتح له.